بأنهما خالف النص. يعني لا ما خالف النص. الأذان الثاني اللي هو في الواقع الأذان الأول. هاي مثل هاي. ليش؟ ليش هذا الموضوع بس يعني هذا سيدي طب النص موجود. الثاني بالنسبة للأول اعتبار الشرعي. الله يهديك خلاص من الموضوع السابق خالص واضح بس بقول انا بظل في مسألة ثانية بظل السابق مسألة قائمة انه هذه موضوع المصلحة موضوع خاص فقد كل شغل ينخالف فيها الشرع نقول والله هيك المصلحة اقتضت مثلا يقول وانت على الصور اللي جبتها الصور مصلحة بإيد مين شوف نفترض انه حاكم مسلم وعالم وفقيه لكن بظل موضوع المصلحة يعني مطاط شوي والاجتهاد الاجتهاد والله مطاط مثله الله يهديك في الحقيقة خطيتين النص موجود اما هذا الكلام اللي ولازم انها تتغير فبالتالي اذا كان فعلا القاعدة العامة انه الاجتهاد في مورد النص فكيف تجوز لناس ولا تجوز لاخرين من الذي قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ هذا اللي راح الحديث إنه بس الشيخ علي يقول إنه شوف مين اللي كذا قطيت المصالح المرسلة معلش لا معلش شيء بس هون جاء سؤال جديد سؤال جديد وغير الكلام اللي إحنا كنا نكون أنت عم توحيله بمين اللي قال يجوز لناس ولا يجوز لآخرين؟ من هون أستاذ بتطلع المعلومات وبتطلع من أجيز له بالقيد السابق أجيز لمن بعده حتى مع وجود النص مع هذا أعداء الإسلام اللي بيحاول يقولوا إنه الآن نحن العزم اللي تختلف يا شيخ نحن منقول انت خلاص زورك هلا هلا ديك ساعة نحن كنا دايرين وشنا إلك هلا دايرين ضارنا إلك نحن منقول من أجيز له مخالفة النص لأمر عارض أجيز لمن جاء من بعده السؤال غير وارد لا أنا كان تعليق على الشيخ علي لأنه علق الشيخ علي علي الحلفي علي فهمت منه أنه إيه؟ لما قال له إذن المهم من هو الذي كان يعني بما معناه أن عمر كان معه من الذي يشتهي يعني. شو كان جواب علي هل أنساء مبدأ أنا نزلت نازلت عنه كويس جزاك الله خير هذا معناه ما جاز هذا معناه أنه أنت يعني تجاوبك مع البحث مو مثل علي هذا لا بقى هلا بتختلف أنت إياها إذا شو تريد؟ نعم بدندن حواليه إنه الآن الذين يأخذون على الإسلام ويتهمونه بالجمود والرجعية وما شابه يقولون الإسلام في نصوص جاءت قبل 14 قرن والآن صار 15 قرن. فما كان صالحا لذات الزمان لم يعد في جله أو في معظمه صالحا لهذا الزمان حجتهم إنه فبقولوا إنه الآن على المسلمين المتنورين يقبلوا انه في نظرة اخرى الى فهم الشريعة وبالتالي انه يعني مثلا واحد من الاشياء اللي بقولوها يا اخي انت بتقول لي ما تصافح المرأة والمرأة ما تطلع للعمل والمرأة فبتقولوا ان الزمن هذا تغير فبالتالي الان اذا نحن يعني يدخل اذا هذا الحكي كان معروف لدى العام لدى الجميع انه يجوز مخالفة النص نتيجة حاجة مصلحة أو كذا ما بلاقوها باب هذه بس مش مصلحة بلاقوها باب نفس السؤال اللي وجهناه لصاحبك بتوجه إليك والاجتهاد نفتحه ولا لا باب الاجتهاد ولا نغلقه مثل ما فعلوا قدامى لكن لمين هذا الاجتهاد يا صاحب الاجتهاد وهذا كمان نفس هذا من باب الاجتهاد اذا السؤال اللي انا برجع بعيد السياق في مورد النص ايوه هلا برجع بعيد السياق السؤال انه افهم من هذا الكلام بالاستنتاج ان الاجتهاد بابه مفتوح الى ان يرث الله الارض وما عليها شريطة توفر المجتهدين اللي لهم الصفات ويحق أو إنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا نص أو يوقفوا على عمر أوقفوه لا يجوز إيقاف لا نقول يناقضوا أوقفوه أول المصحف هي وإياك والعدوى طيب مفهومة أن يوقفوا نص وأن يوقفوا ولا يجوز ذلك ماذا تعني بالإيقاف؟ تعطيل ما ليش